خلى عندنا هنا هذه خلى عندنا ولا ولا بتصبها انت صبان نكمل اجل وين وصلنا قال انك لن تستطيع معي فخرقها ووتد فيها هنا وصلنا قوله فخرقها ووتد فيها فتح الواو ووتد فيها لأن أمره ما قرأنا أهلس لا هذا أخذنا جابي بد أيه أيه هذا اللي وصلنا عنده بعدها ما أخذناه قوله لقد جئت شيئا إمرا أيه هناك ما أنا تذكر لا أخذنا حتى كانت الأولى نسيان وسان أخذنا كل هذا أخذنا لكن يا أبو الأمن فقط لو أخذنا أي خلاص يبقى نكرة لا هنا أقتلت نفسا زكيا بغير نفسي نعم لم تعمل حنث أقتلت زكيا لم تعمل حنث بغير نفسي فهي لم تبلغ الحنث كما في الحديث وظاهر القرآن أنها لم تبلغ الحنث وكيف أبو الأمن وكيف يعني يرهقه فوجد فتحت إذا حتى لقي غلاما سمى غلاما في شيء ثاني يرهقه طغيان كفر بلغ كان هناك بلغ يرهقه طغيان كفر نفسا بغير نفس الآية في الآية قال قتلت نفسا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله فقال ما الغلام فكان فكان أبواه خشينا نقمة طغيان كفر وفي الثلاثة انه صغير لا فانطلقت لقي غلاما فقتله الدليل انه صغير انه غلام في دلاله ثانيه يقول قتلت نفسا زكية بغير نفس زكية قال قتلت نفسا وش الآية؟ مش انكر على موسى قال قتلت نفسا زكية زكية جيبوا عقم جيب هذيك احسن لك يبي يصبوا لك يجي صعب جيب هذيك وصبوا وش وجه الدلالة فيها؟ ذكية؟ إيه يعني لم تعمل مع سوء قط ف هذا يدل على انه ما بلغ إيه ما بلغ الحنث وكان كيف يقول موسى ذكي البالغ ما يقع انه ذكي فأحيانا ما يذكر في الأحاديث يعني قد يكون مفهوم القرآن يعني زكية أيهما أبلغ؟ ذكر هنا أن زكية أبلغ من زاكية فيها قراءة فيها قراءة زكية وزاكية أيوة لأن فعيلة يكون من سياق المبالغة اللي هي زكية زكية فعيلة فعيلة هل نقول أن قراءة زاكية على الأصل وزكية فيها مبالغة يعني تبين شدة الإنكار يعني كذا تبي شغل حتى في القرآن يعني أنا يشكل علي يعني هل نقول هذا مبالغة وصفة مشبعة إن الله عليم أو ممكن نحملها وجهين لا ممكن حمل وجهين أحسن يعني يكون صفة مشبعة في استمرار وهناك مبالغة في الفاعلية. إيه لكن المبالغة يا شيخ هل يلزم أنها تكون يعني في الصيغة ولا في الكثرة؟ في الصيغة؟ يعني مؤكدات ولا في الكثرة؟ كثرة ولا التكرار؟ تكرار لا سلف في التكرار. يعني مثل ووصى بها إبراهيم ولا وأوصى؟ يعني ووصى هل هو يعني انه كثر اكثر من مره او بالغ في او بالغ في نفس يعني هذا خلاص يعني تحتمل الامرين او بل قد تشمل الامرين فهو هنا يعني إذا قلنا هو يتكلم باللسان اللي مو بعربي، فإذا قلنا زكية يعني إنه بالغ، فاحتمال إنه كرر الكلام، واحتمال إنه بالغ في نفس الكلام، لكن لكن الكلام ما الذي تفيده زاكية؟ ولا نقول هذه رسم حتى الزاك، ولا نقول هذا الأصل، أصل المعنى وذيك تدل على المبالغة. طيب أنا ودي تحطوا في بالكم ابن حجر في التفسير وش يفعل ذلك؟ أيوة هذا أبي حاتم، أبو حاتم تفسير أبو حاتم شفته؟ أبو حاتم بالمعنى ها؟ بالمأسوري ويش معاني والطائف والطائف والفروقات اللي هو يعني معتمد بعض المصادر هو يسار ابن مردود أيضا كده الصحيح أنا شفته يسطع شيء لا ابن ما قال قال ابن عطية ولا قال الزمخشري ولا قال شيء ويجيب المعاني اللي تكلم عنها عن هذا الشيء ربما مشهور يفيد سام مشهور ربما يفيد في كتابه معجم إيه يعني حتى لو قالها لو ذكرها مرة واحدة لا يقف عليه ولكن في التفسير هنا طيب زاكية مسلمة كقوله غلاما زاكيا والتفسير من الضروري يشير إلى قراءتين أي أن قراءة ابن عباس بصيغة المبالغة وقراءة أخرى باسم الفاعل بمعنى مسلم قال وإنما أطلق ذلك موسى على حسب ظاهر حال غلام بل الذي ظل أنه ما بلغ هذا هو لكن اختلف في ضبط مسلمة فالأكثرون بسكون السين وكسر اللام ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة يعني مسلمة هنا ألم أقول لك أقول لك شيء مسلمة يكون لا عيب فيه يعني يكون في حياته أو في خلقه مسلمة طبعا هذا هل هو الآن زاكي مسلم من المرفوع ده لا ولا من كلام ابن عباس نعم بس وقال هو تفسير من الراوي والله شوف انا ان قلت زاكيه مسلمه يعني انه ما بلغ الحنث ومسلم بس الكلام شو انت الله انه مسلم كان ابواه مؤمنين يعني يدل ولا يدفع ابويه وهو ايش عرفه بابويه مسلم هو جاء ولقى غلام يلعب معه غلمان وجابوه لا حتى هي عنا في أرضك السلام سلام لا بس هو انتقل معه ليس مكان اللقيا انتقل معه فهذا احتمال انه يعرف المكان فيكون يعني هذه الرواية مفسرة يعني انه مسلمة لكن مسلمة وش معناها يعني هو لا عيب فيه طيب هذا هل هو يعني لو في عيب يدعو إلى قتله؟ لا وصف غير مؤثر لا مؤثر يعني تشنيع يعني كيف ظريف يعني مثل معنى ظريف وكذا وخلقه بس طيب بس فرضه يعني ما لها أثر إنه يقول كيف فالأكثرون هذا أفضل الأكثرون على أن بسكون السين مسلم طيب أنا ما أقول لك إنك لن تستطيع من الصبر قال وهذه أشد من الأولى زاد مسلم في رواية أبي إسحاق قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى مسلم لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته دمامة من صاحبه ما هذا دمامة؟ حياة لأن لولا أنه عاجل لرأى العجب كافرا ها؟ ذكر هنا كافرا الغلام كافر له يوم طبع كافرا طبع كافرا وتفسيرها قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فهو ابن مسلمين والأصل في ابن المسلمين مسلم وهو لم يبلغ الحنف هذا من الغيب هذا لكن الظاهر الحال لا. طيب هنا قال ولكن أخذته ذمامة من صاحبي فقال إني سألتك عن شيء بعد أفرق صاحبي. طيب فاستحيا موسى. وفي آخرة قلتنا أن موسى صبر حتى يقضي الله علينا قص الله علينا من أمره. إلى طيب الحين هذه المسائل التي سأل التي مرت على موسى وخضر موسى ازداد فيها علما صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ودى هنا أنه صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما وقال لا رأى العجب. كل هذه الأمور وش يجمعها؟ موسى يعلم من أمر الله ما لا يعلمه الخضر ويعلم من أمر الشريعة ما لا يعلمه الخضر، لكن ما هو هذا الشيء الذي يعني استفاده من الخضر والنبي صلى الله عليه وسلم ودى أنه يقص عليه يزيد الأمر؟ هي كلها حقيقة إذا نظرت إليها هي لا يعلم الغيب إلا من ارتضى من الرسول، يعني هي معنى الآية. هي سياسة الأمور في الظاهر ولها باطن، يعني هي كلها تجمعها شيء ظاهر وله باطن. لذلك هو في أول القصة وش يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة وهذا ليس العبارة تكون سياسة الظاهر سم هي سياسة أمور في الظاهر ولها باطن يخفى، وهي أولها أول الأمر أيضا موسى كان يخفى عليه أنه فيه من هو أعلم منه وأخبره الله بأمور، يعني في قصة هذه القصة أنه قد يخفى عنه هو الخضر يعلم أمور لا يعلمها، وأيضا هذه الأمور خفايا هو لا يعلمها، بل إنه لم يستطع الصبر عليه. طيب فانطلق حتى إذا أتى قرية أهل قرية لأمن فطاف في المجالس فاستطعم أهلها. هذه زيادة زيادة يعني إنه مسلم، يعني معنى أنه راحوا تسر المكان وهذا يكون أدعى عدم صبر موسى. وعاد وين الأرض هذه ما هم وين؟ طيب فمسحوا بيده الجدار فاستقام في الأسفين فوجد الجدار ينقض ماء فأقام. هذه إشكالية أرضه إنه مسحوا فقام، الذي يظهر من ظاهر القرآن إنه قاموا على المعهود بنى من جديد فأقامه الظاهر إنه بنى. كما قلنا الشيخ الأحسن أنه يدل على قوته وأن من علامات النبوة شرب علامات النبوة. قلنا كذا؟ إيه قلنا هذا. ما هذا يرجح هذا. لا بس أنا قلت كذا. وما ذكر الشيخ أن هذا يعني يدل على أنه من نبوة الخضر؟ إذا غير قد يكون الله أعلم. يعني يقول معجزة؟ لأنه أنا أقول إنه يقول لا يعني موسى مستغرب كيف يستغرب في إقامته. هو ما هذا ما ظهر الاستغراب هذا شيء، لكن أيضا كان كيف يقول اتخذت عليه أجرا؟ أيوه الأجر عمل بس يعني سهل يسير، أما الأجر يكون على عمل يعني الله أعلم. هذا الذي يظهر والتفسير إن شاء الله في وقته في حينه يمكن غير رأينا ما أدري. لأن ممكن يقول هذه آيات عظيمة، آيات أمنية، إنه يعني أقام في أعمال الخضر الظاهرة ما في شيء، أعمال الخضر الظاهرة لا يظهر في شيء، يعني من خرق السفير وقتل الغلام ما في شيء خارق. قالوا شدك اتخذت علي أجل. قال سعيد أجرا نأكله أو نتيناهم ولم يطعمونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فرق بيني وبينك. فأخذ موسى بطرف جوفه فقال حدثني. موسى هو الذي بدأ بالله يعني هذه رواية يعني من إسرائيليات وأيضا شيخ يعني يكون الأدعى لاستغراب موسى لو هو يبني يعني يكون يعني تعافوا بعدين تعيب هم المجهود يعني عنده جهد أول ثم طاف ما وجد ثم يكلفه نبني هذا الجدار وبعد هذا كله ولا يأخذ عليه هذا يكون يعني أشد يعني. كلها غرائز وكان وراءهم وكان أمامهم. قرأ ابن عباس أمامهم بشكل يكون وراء من الأصداد هذا هو صحيح؟ لا ما أشوفه أنه من الأصداد إلا على تفسير يعني وراء أو أمام من الأصداد لا وراء لا وراء يشمل معنيه يشمل الخلف يشمل أمام كنت بذا شفته زمان لم يكن من الأصداد هو تكلم فيها الخيال عندي الألفاظ الواضحة لي ما تخبر من هذا ما تخبر اللفظ اللي واضح وراء هذا استعماله ما يخبر مثل مثل مثل السر قالوا السر يكون من الأرض ما يجي السر معروف من السر لكن إذا قال إذا قال مثل قرب صح لا غامض يعني أما لف ظاهر معناه من يقول من أفضل سيكون وراء هنا وراء زمان يعني تأخر في الزمان إيه كان وراءهم يعني هو يقول أمامهم يعني وراءهم في الزمان ممكن هو أمامهم في المكان وكذلك سورة الرعد من ورائهم جهنم يعني تنتظرهم مثل ما قالوا بين سورة إبراهيم وراء شيء لعل مثلا قد يكون الأصل في البراء شيء ليس موجود يعني هو شيء غائبا قد يكون في الخلف قد يكون في الأمام مثل وراء الجدار ليس المقصود يعني ليس المقصود خلف ولا أمام يعني يكون يعني غائبا عيني هذا إن كنا قلنا إنه من وراء من نفس التورية ولا أصلها أي شيء حتى ورّة ورّة هل هو منها؟ كان من نفس الكلمة كلام صحيح ما يجي بالمعنى لأنه شيء ويظهر شيء ولا ما شاء الراجل أوه هذا هذا العلم هنا إيه اليوم كل شيء سام صبي خلت أنا بطل صبي هاش هذا أول درس لك بصة أول درس لك في صف القهوة وأنا أول درس لي يمكن كبره أنا أنا ما زلت أذكر جدي الله يرحمه لعل من جدي شمسان ما وجدتم شيء؟ خلوها بعد فقرة طبعا قال يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد اسم مميز الصحيح وهذا جيسور حيسور حيسور هذا مخلوه اطمروا بس المهم وكان أبي يقرأ يأخذ كل سفينة صالحة غصب طبعا هذا واضح صالحة هذا تفسير هو واضح من التفسير طيب فأردت إذا هي مرت بي أن يدعها لعيبها، يعني عابها قبل أن تصل إليه، فإذا جاوزوا أصلحوا ما انتفعوا بها. ومعنى هذا أنه أما أنه سيخبرهم بالعلة أو أنه سيمر هو عليه، لأنه قد يصلحونها قبل أن يصلوا إليه لو ما علموا بالعلة. فتحتمل أمرين، أما أنه مروا عليه وهو معهم الخبر، أو أنه أخبرهم لا ترى أنا خرجتها هنا حتى إذا جوزتموا أصلحوا لها. بس هذا بعيد الثاني صالح. صالح كان يأخذ كل سفينة صالح. لا لا أقصد أنه هو لا شك الآن أنه خرق السفينة قبل أن يمر على الملك، صح؟ لكن هذا الخرق هل هو خرقه وهو معهم وسيمر هو معهم على الملك، ولا أنه هم سيمرون بعده؟ الظاهر بدوني. الظاهر بدوني. بدوني هي. طيب لابد يخبرهم، ولا كيف يقول هنا فإذا جاوزوا أصلحوها؟ لأنه يعني قال أصلحوها، قال أصلحوها فإذا جاوزوا أصلحوها. أصلحوها. طيب لماذا يصلحون؟ قد يصلحونها قبل أن يصلوا إليه. لا لأنه أخبرهم. إذن يخبرهم. ما في إلا هذا. ومنهم من يقول سدوها بقارورة، منهم من يقول بالقار والزفت على البترول ترى صحيح الزفت يخرج. طيب على كل حال طيب كان أبوهم منه وكان كافرا، يعني الغلام المقتول وفقد عين وضع كهف، كان بواه قد عطف عليه. طيب وخشين يقوم طليان الكفرة أن يحمله محبه على أن يتابع في ديه. شيخنا ابن حجر قارورة ما يبين أن ليس القارورة لأنه مقصود. ما قارور فضل كلوت القاف ولكنه فاعولة من القار. أيوه. كارورة. أيوه. فاعولة من القار. وأما التي من الزجاج فلا يمكن السد بها. يعني هو الزفت نفسه. ليه؟ هو نفسه القار الزفت. يسمونه يعني. ما يكون يعني أيضا ما هو باسم، ما هو باسم الشيء اللي نعرفه. أيوة ممكن ما كان في ذاك الوقت قارورة في الفصي فاعولة من القار، ولكن في بس في موجودة قال أما التي من الزجاج فلا يمكن السد فيها. أيوة لا أيوة وجوز الكرماني احتمال أن يسحق الزجاج ويلت بشيء ويلصق به ولا يخفى بعده. ايش يسحق؟ ها؟ يذاب؟ يكسر الزجاج ثم يسد به الخرق بعد ان يجفف يعني جمع بالروتين واصلحوها بخشبة ولا اشكال فيها. اتركوا دور يتكلمون بيننا انا طامرها ما ودي نقل. انا قفزتها عندهم دعوها خلونا أنا ودنا بالتفسير أهم من ذولي يعني إن شاء الله. طيب خير من زكاة وأقرب رحمن لقوله قتلت الزكية، يعني أن قوله زكاة قال في قوله خير من زكاة إسلاما وأقرب رحمن، يعني هو ذكر أمرين خير من زكاة وأقرب رحمن، خير من زكاة يقابل إيش؟ إنه زكية. إيه. قال قتلتها نفسا زكية. خير من زكاة. قال هذا خير من زكاة. وأقرب رحمة. هذا زيادة يعني. وما ذكر العلة واحدة قتلتها نفسا زكية. لكن هو هل في زكاة حتى يقول خير من زكاة؟ في تفضيلها تفضيل على باب هذا ولا فقط مفروض الصفة فقط؟ خيرا ها خيرا إيه لكن هل هذاك في شيء بالزكاة أصلاً وطبع عين وطبع كان كيف يقول خيراً منه؟ فهمت السؤال؟ طيب هل هنا تفاضل ولا أو هي مجرد ولا المقصود مجرد الصفة يعني أو المبالغة في الصفة؟ إيه أصحاب الجنة يومئذ الخير المستقرة يعني المبالغة في الصفة يعني تفتل لسانة بجنين والله هذا الذي يظهر أو إنه باعتبار حاله كغلام يعني حاله وهو غلام هذا يأتي إذا حررنا معنى الزكية أي إيش معنى الزكية؟ الزكية الزكية هي الطاهرة ومسلمة يعني على الفطرة وهذا محل الاستغراب انه غلام ما بلغ الحنت لكنه هو يوم قال طبع يوم طبع كافرا ما عندنا الدليل اصلا يعني هل كانوا في قريه مسلمه هذا هذا الان يظهر حتى من الجواب عن الغلام كان ابوه مؤمن جواب الخبر ان الغلام كان ابوه مؤمن فخشينا مع انه قد يقول قائل موسى ما يعرف ان ابواه مؤمنين بدين اخبره ان ابواه مؤمنين فكان يقول موسى زكية زكية باعتبار انه هذه يمكن يستدل بها على ان الصغير حتى لو كان ابن مشرك ما عليه فنفسه زكية قد يحتمل والله اعلم لكن هنا يوم أخبروا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين والله هذه فيها إشكال إنه يعني ما كان يعلم من أبواه مؤمنين إلا من هذا الخبر ممكن يا شيخ يعلم لكن هنا بيان من باب التقرير من التقرير والأهم فيما بعده فخشينا أيوة يعني هو إخبار عن هذا الغلام إنه طبع كافر يكون كذا هذه المسلمين المؤمنين وشو؟ إذا قال مسلمين الثاني قال مؤمنين لكن وين المسلمين؟ في نفسه جدار كان له غلام المؤمنين لا لا لا لا لا أيوة أما الغلام فكان أبوه مؤمنين في الأولى إيش قال؟ أما الجدار فكان له غلامين يتيمين في المدينة وكان لا لا ما في غير مؤمنين بس ما في هذه مكيس طيب طبعا وزعم غير الصغير انه قبل جارية قالوا هذا هو الاشهر في الرواية الا الروح مش هو اقرب روحنا سلة رحمة طيب بعدين قال انها جارية قبل جارية هذه في شيء منها مرفوع نعم في في في في شيء مرفوع نعم الجارية لا كانها إسرائيلية كلها إسرائيلية لا لأنها الكبرى نسائي يقول فوقع أبوه على أمه فولدت خيرا من الزكاة مكرمة إسرائيلي كانها لا هو ما في شيء إسرائيلي طيب هل هذا فيه انه سيرزقون هذا الشيء؟ هل الحلاية فيها دليل على انهم سيرزقون هذا الغلام؟ هذا الاقرب رحمة؟ او هو رجاء فقط من الخبر؟ كنا الاول يا شيخ دليل على انه لا فاردنا ولم يقل فاردت فيجد ذلك ان الخطأ فيه لله سبحانه وتعالى سيكون باب الرجاء المتحقق. على كل هذا كله يعني إذا ثبت كذا على هذا الوجه يدل على الخضر النبي. طيب. يقول عاد وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم هذا والله زين خلونا ناخذ فوائد ابن حجر لا ونوع عنده فوائد في خيبة غير هذا. غير قد تقدمت؟ لا لا ما خذناها بنفس الموضوع ده. لا في آخر حديث خلاص هذا آخر شيء. إيه بس أنا أقول هو يجيب فوائد يعني. إيه. قال استحباب الحرص على الازدياد من العلم والرحلة فيه ولقاء المشايخ وتجشم المشايخ في ذلك والاستعانة في ذلك بالأتباع. وش الأتباع؟ يعني ال. يوشع. وإطلاق الفتى على التابع واستخدام الحر. وطواعية الخادم لمخدوبه وعذر الناس وقبول وقبول الهبة من غير المسلم. وين هذا؟ تجسم يا شيخ. هذا ايش تجسم؟ معناها يعني تحمل. تحمل المشاكل. يعني ركوب السفينة إذا ذهب العشاء شرع عليك. قبول الهبة ركوب السفينة بلا أجرة. طيب هذولا وقبول الهبة من غير المسلم، هل الذين حملهم في السفينة ما كانوا مسلمين؟ كان وقبول الهبة من غير المسلم من الجبهة. لا الهبة الهدية. أيوة النبي يردين السفينة. هذه هدية. لا يعني يبين أن هذه المنطقة مو مسلمين. ثم ما يدري أن هذه السفينة كانت في هذه المنطقة. يعني انتم تقصدون الهبه الان وايش هي؟ ركوب السفينه. ركوب السفينه بدون اجره. يعني كل الافعال الثلاثه وقعت في نفس المنطقه. انا من ما يظهر لي من الحديث ما يظهر لي انهم اللي يظهر لي انهم مسلمين. ليش إيه؟ يعني لانه رجل صالح وقبله العبد الصالح. ايه على الله الرواية قال العبد الصالح فحملوه ب ها ولكن انتم من قال لكم انهم كفار؟ طيب تقول هنا تقوم تاخذوا منها فائده على الاقل على الاقل ما فيها على الاقل لا كذا ولا كذا مع انها الاقرب انهم مسلمين وحملوه بلا نول وظاهر القران وكان وراء ملك ياخذ كل سفينه غصبا شفقته على المسلمين لا شك على المؤمنين وشفقته على الغلام على اهله لانهم مؤمنين وشفقته على الغلام اليتيمين لان ابوه صالح كل هذه تأيد ما يظهر منه. طيب يعني في منطقه واحده هذه ثلاث افعال؟ لا ما ادري ولا يلزم انها في منطقه واحده ولا هم ولا. طيب لا لما استدلوا انا بارضك السلام حتى يوم لقيه اول ما لقيه ثم ايش ما يدل يا السلام لا معنى يعني لان بارضك السلام يعني ما عهد سلاما هنا ممكن بس هذا بسيط يعني القرى من اول متقاربه هذه المسلمه هذه كافره ما واستدل به على أن الخضر نبي لعدة معان قد نبهت عليها فيما تقدم كقوله وما فعلت عن أمري وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه يعني ولا يمكن يتعلم موسى يعني من أدنى منه لا ويتبعه يعني وكإطلاق أنه أعلم منه وكأقدامه على قتل النفس لما شرحه بعد وغير ذلك. وأما من استدل به على جواز دفع أغراض الضررين بأخفهما وهذه من أين أخذها؟ الأولى فكان أبو عمر غلام خرق السفينة هذا كله منقل؟ من الملقن وبالملقن من ياخذ يعني هذه فوائد من الملقن ها ويقول خلق المسلمين مخاطب عن القاضي نقل عن القاضي هذا في خلق السفينة. الإرضاء عن بعض المنكرات مخافة أن يتولد من عدم تغييرهما، ما هو أشد؟ طيب شوف ينقل بالنص يا والجواز وإفساد بعض المال لإصلاح الباقي. أيوه. وخصاء الأنعام لسهمها. كخصاء. كخصاء. كخصاء عندنا. كخصاء. وقطع بعض آذانها للتمييز. نفسه نفسه. نفسه. طيب أين المنكرات؟ إذن هو ينقل ما يحيلون رحمهم الله، يعني يعتبرونها فوائد. الأمر سهل في البداية. في المعلم يعني علم يعني. كيف؟ يعني هم يظنون أن هذا علم. صحيح على الكل. أي أكمل جد. هذه قطة فوائد موافقة. ما هي إلا جلسة صح. وهي هذا إلا جلسة. الخلاصية داهمة. إيه لك وين الجواب هنا؟ وأما من استدل. فصحيح. إيه هو بس هو قيد فصحيح ولكن فيما لا يعارض نصوص الشرع. إيه. فليس الفائدة مطلقة يعني. إيه. وين الإغضاء عن بعض المنكرات؟ ظاهر أو منكر؟ ها؟ الإغضاء عن بعض المنكرات فين وهذا؟ وين أخذها من القصة؟ قتل الغلام؟ كيف؟ شو؟ قتل الغلام. مخافة أن يتولد منه ما هو أشد من؟ يلي قامته يعني ما كفر. لا الإغضاء من الذي أغضى الحين عن بعض المنكرات؟ ما هذا قصة السفينة؟ هذا يظهر إنه قصة سفينة وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه. هذا ما هو الإغضاء؟ ها؟ الإغضاء والمنخدر ما هو سانك؟ ما ذكر وش ذكر ما ذكر عن؟ لا هو فقط ذكر وجه يعني ذكر أن هذا القاضي والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولى من عدم تغييرهما ما هو أشد. أخي هذا الإغضاء اللي أصلا ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه فصحيح. وهذه منين هذه؟ من هذا؟ كان تحت الحمد لله إيه لكن هذا منين جابها؟ ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه. مساكين. قاس عليهم. كل هذول إذا من السفينة هذه. كل من السفينة. حتى الإغضاء على بعض المنكرات. إيه. هذا من السفينة. يعني هو فعل يعني ما ظاهره الإنكار منكر في خرق السفينة لكن لمصلحة أعلى. في شيء مشكلة حتى عند السراج وهنا عند القاضي والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد من عدم تغييرهما. إيش هما؟ تغييرها. تغييرها. هنا هما صح؟ هنا هما وأيضا هما. لا تغييرها تغييرها. تغييرها. طيب هذا كله من السفينة كله من قصة لكن فيما لا طيب فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقبل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك وإنما فعل خضر ذلك بإطلاع الله تعالى عليه. قال ابن بطال قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا وباعتبار ما يقول له أمره أنه لو عاش أن لو عاش حتى يبلغ واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده انتهى. صاحب العقيدة عندك إشكال؟ لا صحيح لبيدة أشياء ها؟ تسهل لك كده بعض الكلام من الكلام لو ما نشوف عندك شيء لا وقال في إخبارية أن حال السفينة من لولا تغلق الغلاء كان بشكل لولا يختلف ايش قول قول قول دلالة لمثل يعني الحق أن الله عارف بما كان وبما يكون هل لو كان كيف يكون وبما يكون هذا كلام من؟ من المرجع ويقول في هذه القصة أصل عظيم من أصول الشرعية وهو أنه لا تعالى بالأقل على ما لا يوقع من الشرع وأن لا تحسين ولا تقضيها إلا بالشرع لا هذا حق الشاعر يعني فلا ترى إلى ظهور القبح قتل الغلام وقتل سفينة الظاهر هذا عاقل الشاعر والصحيح أن التحسين والتقضيه يكون عقليا وشرعيا وهنا شيء أيضا يعني كان يميل إلى عدم الحكمة ولله يحكم في خلقه بما يشاء قبل الغروب وبعد الانتهاء صحيح إشارة لكن ما مثل هذا الوضوح إيه والله المشكلة حتى بالسببية لكن الإشكال هنا طيب هو قتل الآن قبل أن يغلو الله رحمه مثله مثل الذي يمتحن يوم القيامة يوم امتحان ولا يدخل الجنة ولا يدخل طيب ونوح لما قال كافر لا يرجع إلا فاجر كفارة يعني باعتبار باعتبار ما سيكون إنما دعا نوح على قومه يعني نوح يقول هؤلاء هذا حالهم يعني طبعا بس وإن الله عز وجل يفرج الطيب طيب ويحتمل أن يكون جواز تكليف مميز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة غير تبع الإشكال هذه من الإرادة الذين يريدونها لكن هو ردها في البداية للأحاديث اللي ذكر لم يبلغ حينث لا بس يقول جواز تكليف المميز وفيه جواز الإخبار بالتعب يقول لقينا نفرين هذا نصع بها أي والله فايدة حلوة لي أي مانع واحد يقول أنا جوعان في الدرس ها؟ في الدرس قال والله أنا الحين يعني خاص ننهي الدرس ويلحق به الألم المرض ونحوه ونحن ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور فيه بس موسى عليه السلام قال لقد أقلم سفر هذا الصبي يبي الغداء يعني ما كله بس يخبر ليس مجرد إخبار الغداء أكل ما له أو لم يأكل يعني هو طلب السمك للأكل لا لا إنه قلنا هذا قبل لكن السمكة موضوعها مع في المكتب ولذلك يوم قال آتنا غدا ما يتذكر وفي جواز يقول بالتعب والأقدام طيب وأنا متوجه إلى ربه يعان فلا يشرع إليه النصب والجوع بخلاف المتوجه إلى غيره كما في قصة موسى في توجهه إلى ميقات ربه وذلك في طاعة ربه فلم ينقل عنه أنه تعبا ولا طلب غداء ولا رافق أحدا وأما في توجهه إلى مدين فكان في حاجة نفسه فأصابه الجوع إيش الكلام هذا؟ يعني كان يقول واحد يعني يكون يمشي في سبيل ربي يكون أصبر وين الصبر هي؟ إنه ما تذكر ما شعر إلا بعد ما راحوا صافر ومدين مدين هذا كان بين بمعنزل طريق من خير فقير لا لا لا لا, لا, لا هذا قبل مدين لا مدين فلما ورد ما مدين هذا هو ثم تولى إلى الذل قارب مني لما أنزلت الخير يقولون هنا تعب بعضهم قال تعب تعام تعام لا ولعله فلما قضى موسى الأجل هذا أو قد نار هذا مثل حق التدبر هذا مثل حق التدبر التالي بتوجهه للخضر لحاجة نفسه أيضا فتعب وجاع بتوجهه للخضر لحاجة نفسه أيضا فتعب وجع وين هو أعطينا غدا لا توجيه الخبر إيه في الثالثة إيه الجدار استدعم أهله وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة هذه أظن صاحب الحرم أورد هذول وقال ولا يعجبني. وفيه جواز طلب القود وطلب الضيافة، وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام طلب القود وطلب الضيافة، لأن هذا حق الضيف، حق ما طلب شيئا إلا هو حقه. وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية، بس هذا شرط كان بينه. قال ابن عطية يشبه أن يكون هذا أصل مالك في ضرب الأجاري في الأحكام إلى ثلاثة أيام وفي التلوم ونحو ذلك. وفيه حسن عدل مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه، وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة فأردت أن أعيبها، وعن الجدار فأراد ربه. هذه لطيفة حلوة. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيدك والشر ليس إليك، وقول الجن أنا أدري أشر أريد أقبر إذا مرضت فهو يشفين، مرضت يشفين. هذا كله هذا طيب شيخ قول ابن عطية ما فهمت إيش؟ أول والثاني يشبه أن يكون هذا أصله قول من؟ مصرعي. قول من؟ ابن عطية يشبه أن يكون هذا ثلاث مرات هذه إنه جعل الحد اللي بينه وبينه ثلاث مرات، قال يشبه أن يكون مالك اعتمد عليه في ضرب الأحكام إلى ثلاثة أيام. طبعا هذه غير، هذه ثلاثة أيام وهذه ثلاث مرات. لا لعله ثلاث أحكام في المرة الثانية أو شيء مثل ذلك. موسى والخضر. لا مالك مسألة مالك. يقول إنه يضرب الأحكام إلى ثلاثة أيام، ضرب العجالة ثلاثة أيام. يقول لعله ما فيها ورود. هاي ثلاثة أيام وذيك ثلاث مرات غدا لي. لا ولا ينسى ثلاث مرات. الطلاق ثلاث مرات. آه. الطلاق ثلاث مرات. أيوة وأيضا السلام استئذان ثلاث مرات. استئذان ثلاث مرات. ثم في تسليم ثلاث مرات يسلم، وإذا ما يرد ولا ما ذكره. على كل حال هي أولى من كلمة، بس الأجال ثلاث أيام ذي غير. هذه يعني كانك ما يعني عذر مرتين كانت كفى، ثالثة ممكن له لا يعذر. إيه بس في استدلال، بس الآية ما تصلح. ذلك وعد الغير مكذوب ثلاثة أيام. تمتع في ذلكم ثلاثة أيام. هذا بالنسبة للأيام. لكن تلك مرات غير الأيام. حتى ثلاثة أيام المعتبرة في الشرع. أنا مو هذا هو يذكر عن مالك إن هذا أصله في ضرب الأجال. إيه بعدين الآن ذكرت حكاية صالح. ثلاث أيام ورد. في الحديث المصرات. إيه ثلاث أيام. ورد فيها ثلاث أيام. أيش المعتبر هذا؟ ثلاث مرات وثلاث أيام. فنقول في الجملة الثلاث مرات أو ثلاث أيام هذه يعني كانوا معتبرة في الشرع. العذر. ويتبين العذر بالثلاثة دائما الثلاثة يتبينها فيها العذر، حتى المصرات تبين حقيقتها بالثلاثة، يحلبها أول يوم يمتي القدر، ثاني يوم نصفه، والثالث يوم ربطه، خلاص تبين إنه قد ربطه. ويمكن لو نتأمل بالنصوص لا نجد الثلاثة أيام، ممكن لو نتأمل ممكن يجي عندي، أنا ما جاء عندي. أيوة الشيخ على العداد على الوفاة على الموت. لا يحل لا يحل امرأة إلا ثلاثة أيام. ثلاثة أيام صح إلا على زوجها صح ثلاثة أيام ثلاثة إذن استفدنا منكم فائدة جيدة ثلاثة أيام هذه إذا معتبرة وثلاث مرات معتبرة. يتأملون يشغلون الذهن ويشغلون بدون النصوص كويس. هذا لا جيب ثلاثة حتى ثلاثة أيام من إلا رمضة ثلاثة أيام من إلا رمضة هذا مصرية. لا حلوة ها إيش؟ جيدة يعني؟ جيدة دي يا أخي إنه ثلاثة أيام يعني آية لو يكون ثلاثة أيام مرضي يستهلس بها الشيء صحيح. وصيامه 3 أيام في الحج وسبعة من الرجعات. هذا بداية بالي بس كان بعد رمضان بعد الرجعات. إيه بس بعيد. جعل في الحج ذا هي. فإذا هذا نسير شغل مثل الإعجاز العددي 3 أيام تشريق. هو حنا بنتكلم كده. هو بنتكلم. خلوا من نمشي ما يجي غيره. يكفي كده. لازم ننتقل التفسير. طيب. سيب ورده في بعض الأدلة. إيه لا بس. تكلم عن نكره وامره في الحديث الذي بعده ايه وينقض وان هو ينقض ايهما ابلغ ها ايش بس ما في نصوص اذا ما في نصوص خلوها ناخذها من التفسير اذا ما في نصوص ناخذ من التفسير نحن عرفت وش نبي من هذا نبي النصوص بس استحضار النص اما التفسير ناخذ التفسير باذن الله ننتقل للتفسير ولا يلزم ان نكمل ما نستطيع نكمل بعدين عندنا لقاء مهم اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبا طبعا احنا تكلمنا احنا على اولها اذكر ما تكلمنا فيها ابدا ما تكلمنا طبعا واذ قال موسى لفتاه ما مر معنا خلال القراءة هنا أن موسى قال لفتاه وبعضهم قال إن هنا يا رقيق يدل على إنه رقيق والصواب إن الفتى يطلب على الحر وعلى الرقيق ولكنه مأخوذ من الفتوة سمعنا فتى يذكره وقال له إبراهيم طيب هنا ثم توسعوا فيه فأطلقوا على الغلام وعلى الكبير على الشاب وعلى الكبير لا يقول فتاي وفتاتي لا يقول لا يقول عبدي ولا يقول فتاي في حديث الإسراء غلام أو فتاة لأنه قال غلام وليس من بعد كيف قال موسى عليه السلام لا الغلام طيب هذا وإذ قال موسى لفتاه طب العطف هذا عطف الاستئناف اللي هو وإذ قال الشيخ لا هذا بداية قصة ثانية الشيخ بداية عصر معطوفة بس عطوفة على أي تفسير نحشو قال إنه من باب بس قلنا الملائكة وإذ قال ربه يعني هذه مبلغ في السوء وهذه مبلغ في الفضل كمان تكسر الربط الآن لا هو العطف قبل الربط العطف بسيط يعني بس يبقى الربط لو قلنا ويقول الملائكة وإذ بسيط وإذ ما في مشكلة بس الكلام على الربط هو القاسمي ذكر ايوه في الربط ويقول يعني كان هذا يعني تعريض بالمشركين ايوه ويعني كان الله يقول أنتم لستم عالم من موسى وأيضا خضر ليس عالم بالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعني أمر موسى أن يذهب ويتعلم ويقبل فكيف أن لا تقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعانوا ما أدري طيب زين ماشي أنت هذا نصد وهنا ذكر شيء ثاني يقول لما جرى ذكر قصة خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود ومعرض الشيطان وذكر يعني تكبر هؤلاء ذكر قصة أخرى اللي هي تمثل الإذعان والانقياد من موسى عليه السلام إن عكس حالي ها؟ هو قريب هذا قريب من القاسم أنا قلت هنا هذا تأمل من عندي والله أعلم إنه يمكن أن يضاف أنهم لما سألوا عن قصة أهل الكهف وذي القرنين جعل هذه القصة قبل قصة ذي القرنين تنويها للنبي صلى الله عليه وسلم وتأكيدا لما سبق من قوله ولا تقول لشيء ولا تقول إن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني كأنه يزيده تنبيها بتذكيره بحال موسى عليه السلام في اضطرار إلى الله في معلومه. أو شيء آخر شيخ أنا قلت يعني فهمت هذا شيخ. أنا خطر في بالي أنا قد يكون يعني هم سألوا هذا وهذا فالله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سألوا. هذا وجه ما في مشكلة هذا وجه لكن فيه وجه أيضا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لما قال له ولا تقول إن لي شيء فعل ذلك غدا إلا يشاء الله بيّن له من حال موسى ما يناسب هذا قصة موسى ما يناسب هذا وأنه مضطر في علمه إلى الله كما بيّن حاجة موسى. ويضاف ما ذكر شيخ وإن الله عز وجل زاده علما على ما طلبوه بل بدقائق وعجائب. ولاحظ أن أول القصة قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فأتى بما هو أعجب. يعني هذا أيضا يقوله شيخ أنه أيضا أتى بما هو أعجب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها عجب إيه وود أنه أزاده من هذا العجب. يكون دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يكون هذا فيه دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. هنا لا أبرح. هل هي لا أزول ولا لا أزال؟ لا. لا أزال. لا على حسب ما ترد إليه. قال بعضهم لا أزول قال بعضهم لا أزال. طيب إذا قلنا لا أزول شو يكون؟ يعني لا أزول يعني أبقى على هذه الحالة حتى أبلغ من البحرين أو أمضي حقوبة. لا أزال نفس الشيء. لا لا أزال اسم الخبر محذوف. لا أزال مسافرا أو لا يزال مسيري. لا أزول عن سفري. لا أزول عن سفري. بس عن الموت لا تؤيد. إيش؟ لا أزول. لا أزول يعني لا يتغير على أتغير حالي. يحصل الموت يعني. ما فهمت يعني. أنا ما فهمت هذا متحيا صوت مريم؟ لا لا لا ليش؟ على كل حال بمعنى زال يزول واستعير لا أبرح بمعنى لا أترك أو لا أكف عن السير حتى أبلغ مجمع البحرين. لماذا لم يقل لا أزال ولا أزول؟ لماذا قال لا أبرح؟ إيه هذا الكلام؟ هذا هو ذا كمان ليش؟ هذا الكلام. ساموراي. إنه ما قال لا أزال ولا قال لا أزول قال لا أبرح. الساموراي ذاك في معنى نفرق بين لا أزال لا. والفرق بين لا أبرح هذا هذا اللي إحنا نحتاج حد يحكيه. معناه. ونوقع في معنى نحو. أجيب عليك. وتطلعها لنا تكفى ان شاء الله. وسهل بابا لك انا وكذا انا اجيب لها مجلدين والبدره يلا بابا حقي مقرتن راح ان شاء الله تسلم لك ان شاء الله. لا نشرب يا اخي نريد اكل. لا لا لا لا صب صب ماء لسه احنا في اول التفسير. انشط لازم يعني انشط وكله مثل جوع موسى لقد علينا. وبدات اول قصه موسى بالعلم. كيف ما يصبنا هاي هذه امانتك يا شيخ. بسم الله بسم الله بسم الله. المجلد ما يعني مو حافي تريد كان ايوه ايوه كان انا حافي ما في هذا نفسه ايوه هنا ايوه جت هذا ايش ثالث ايه هذا الاول او الثاني فلا نبرح هذا أيوة يلا ما زال ما بري خنا الأول قال ابن يعيش هذا هو كثير نقرأ كل شيء سمي شيء نقرأ كل شيء ايه. أو أعطى الملخص كان ما أعرف وأما باريحة فاصله ترك المكان أيوة كمان كويس وبعدين قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أي لن أترك الأرض ومنه البارحة لليلة الخالية ومنه بارحة الخفاء أي ذهب فبارحة معناه ترك المكان وما بارحة معناه لم يترك المكان أي باقي فيه ولا زمان ثم نقل إلى الدوام والاستمرار في غيره غير المكان. قال ابن يعيش وما بارحة فهو بمعنى زال وجاوز ومنه قيل لليل الخالية البارحة فقال ما بارحة يفعل بمعنى ماذا وقد فرق بعض بين ما زال وما بارحة فقال بارحة لا يستعمل في الكلام وإلا ويراد به البراح من المكان فلا بد من ذكر المكان ما هو أو تقديره وذلك زعيم لأنه قد جاء في غير المكان قال تعالى لا أبره حتى أبلغ البحرين فلا أبره هذه لا يجوز أن يراد بها البراح من المكان لأنه من المحال أن يبلغ مجمع البحرين وهو في مكانه لم يبرح منه وإذا لم يجوز أن يراد به البراح تبين أن يكون بمعنى لا أزال والصواب هذا كلام ابن يعيش بعدين هو يجوز والصواب أن ذلك هو الكثير فيه وهو الأصل في استعماله قال تعالى فلا نبرح الأرض لم نبرح عليه عاكفين وهذا القول في العجل الذي عبده بنو إسرائيل أي لا نترك مكاننا عاكفين على عبادة ملكوه يقتضي المكث في المكان والبقاء فيه ومن ذلك قوله فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا راسي لديك وأوصالي أي أبقى في مكان قاعدا وأبرح ها هنا معناه لا أبرح وقول عبد الله بن قيس والله أبرح في مقدمة أهد الجيوش علي ما أدري شكاتيه أي لا أترك مكاني في مقدمة العسكر بس طيب زالة بعد ما فات ذاكر ما فاتي ما نفكر زالة ما زال ذهب كأنه يقول الأصل هو في المكان وفي غيره مكان الاستعمار وفي غيره مكان الاستعمار طيب ايش معناها اللي بيعيش بيعيش قال لهم لا يعود به ايش في المكان يعني لا أزال هذا كيف جاء؟ أزول. لا أزول. إلك مش كيف تفسر لا أزول؟ عندك الطيبي، عندك شوف الكشاف، شوف الكشاف مش كيف؟ أظن قال لا أزول. هو لا أزول ثم لا أزول. ما علق تحت شيء؟ طيب. إيه اقرأ اقرأ. عادي نعم. لا لا لا لا اقرأ اقرأ حاول نفهم ليه. هو صحيح. يقول فإن قلت لا أبرح من كان بمعنى لا أزول من بريح المكان فقد دلت على الإقامة إلى على السفر. طيب. وإن كان بمعنى لا أزال فلا بد من الخبر. قلت هو بمعنى لا أزال. وقد حجب الخبر لأن الحال والكلام معا يدلان عليه. أما الحال فلأنها كانت حال سفر. وأما الكلام فلأن قوله حتى أبدو ومجمع البحرين غاية مطلوبة وتستدعي ما هي غاية له. فلا بد أن يكون المعنى لا أبره أسير حتى أبدو مجمع البحرين. ووجه آخر وهو أن يكون المعنى لا يبره مسيري حتى أبدو على أن حتى أبدو هو الخبر. فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وهو دليل المتكلم. فانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وهو وجه جديد. يقول فيدي على قوله يعني المرشد بالاختصار يقول هو لا يصل أن يكون بمعنى لا أزول على صواب لا أزال. لأن الحالة والكلام لأن قال لأن لو نقول لا أزول بمعنى أبقى في المكان نفسه. وكأنك كبيرة توجيه وكأنك في كأنه في يؤيد كأنه إيش؟ يؤيد من هو؟ الطيبي؟ لأنه يقول وأما الكلام فلأن قوله حتى أبلغ مجمع البحرين غاية مطلوبة وتستدعي ما هي غاية له. يقول الطيبي قوله تستدعي ما هي غاية له أي قوله مجمع البحرين غاية معينة وهي أي مجمع البحرين مستدعية لا غاية وهو السير لأنه لا بد للسير من ابتداء الغاية وانتهائها. لا أبرح حتى لا أزال بس لازم أبرح لها. ويقول قوله المعنى لا يبرح مسيري حتى يبلغ هذا وجه آخر الذي فسر به لا يبرح مسيري أي يقول لا يعني يعلق عليه طيبي يعني لا يزول لا أزال هو لا ما بلا أزال هذا الزمخشري يقول إذا قلت إن كان بمعنى إن قلت لا أبرح إن كان بمعنى لا أزول من بريح المكان فقد دل على الإقامة لا على السفر وإن كان بمعنى لا أزال فلا بد من الخبر. قلت هو بمعنى لا أزال وقد حذف الخبر لأن الحال والكلام معا يدل أنا بيقولوا لا يجوز حذف الخبر كان وخوات أنتم لغتكم مش من أردو شيء؟ بنجابي. قيل أن البنجابية أصلية. أنا حسب البنجابي هذا. لا هو البنجابي هذا كشمير. هذا لغتهم كاللهجة مثل قريب من معنى. أنا من البنجابي. يعني بنجابي وأردو كشميري كله قريب. لا. كشمير. لهجات يعني. فيها لغات كثيرة. اللغة الكشميرية المعروفة فيها الترجمة. مرة. يقولون في شبه مع المطلقين فارسية مجردية وكتابتهم كتابتهم فارسية نفسها عربي لا على كل حال لا أبرح فيها لا شك إن فيها معنى. يقول يقول الطيبي المعنى لا يبرهم غسيلي حتى أبلغ، يعني المراد من الآيات هذا، لكن اختصر ما فصل كامل. فعلى هذا متعلق الخبر فعل خاص بقرينة المقام، وهو يسير كما قدر فيما مر أسير، أي لا يبرح مسيري حتى أبلغ على الإسناد المجازي، كأنه قال أبالغ في السير وأبلغ في مجهودي حتى يسير سيري، نحو جد جده وطريقه سائر. ومن ثم قال وهو وجه لطيف، وقد يقال إن اللطف في التخريج هو الوجه النحوي. يعني لو قال لو كان المعنى لا أبرح لا أترك يعني السير، هذا مستصحب في معنى أترك. لا أزال إيش قال لا أبرح؟ يعني لا أترك السير، كأن السير مظروف له، لكن لو قال لا أزال حتى لا أزال أسير. طيب ليه متقارب؟ والله تبغى لها تامة، خلها تبغى تامة. أنا صراحة ما تبين لي فيها، وعجزت صراحة، أنا عجزت وأقولك مصدر. ويقول ويجوز أن يكون معنا لا أبرح ما أنا عليه، ما أنا عليه بمعنى ألزم المسيرة والطلبة ولا أتركه ولا أطارقه حتى أبلغ، كما تقول لا أبرح المكان. طب ولا أجل نفسه ويقول قال أبو البقاء لا أبرح يجوز أن يكون تاما، والمقول محروف أي لا أطارق السيرة حتى أبلغ، وقوله لا أبرح لا أطارق السيرة ذكر الخبر كذا ديش نفسه، أي لا أفارق السير حتى أبلغ، فقوليك لا أبرح المكان لا أفارق. وهذا بيوظف لا أبرح على معناها المعروف. محمد تعال شيل دوري، هذا اللي تخصصك، شيل هنا وغطى، يلا هذا شغلك أنت. خلي هذه نمشي. أظن شيخ هذه أظن لو جبنا في الأصل الفرق بين أبرح وأزال، فهي تحتاج إلى الأزال. لا المعنى الأصل تفرق بين أبرح وأزال أكثر من نعم. إيه بس أنت ما جب ما لقيت أزال هنا. لا فيه. طبعا نقول لا أزال قبل لا أبرح. ما قرينا هذه. ما قرنا. بعدين. خلوا بعد طيب هنا قال. قال لا أبرح حتى أبلغ، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكمه. وش معنى التركيب هذا؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكمه. قبل حتى وش دل عليه؟ تقضي شيء يعني كأنهم يعني يتعهد هنا بأنه لا يزال يمشي ويلازم السير شيئا فشيئا حتى يصل إلى مراده. لكن مجمع البحرين هنا هل هو وصف ولا اسم؟ وصف أو اسم؟ مثل درس البارح أو قبل البارح وأنزل الفرقان، هل الفرقان اسم؟ اسم ولا وصف؟ طب هل لها أثر؟ طبعا لها. هو مكان واحد إذا قلنا لا تسمية. بس لها أثر، مو بلازم اللي بذهنك، لها أثر ثاني غير الذي في مخيلتك. قد تكون معنى الوصف لأنه قال بعد ذلك فلما بلغ مجمع بينهم. طيب. إيه المجمع بينهما هي المجمع البحرين. تذكرون احنا اخذنا اشكال قبل وشلون موسى طيب ياخذ مع يرشده الله الى مكان ثم يقول اجعل لي علامه تذكرون؟ ايه. وقلنا طيب ثاني وش معنى قد يشتبه؟ قلنا كذا وقلنا قد يشتبه يشتبه. طيب وهنا قال لا ابرح ادرب المجمع البحرين او امضي عقوبه، وش معنى لا ابرح حتى ابلغ او امضي؟ القاسمي قال يعني ابلغ مجمع البحرين ان لم اجده هنا ان لم اجد من؟ خضر. طيب ما الله اخبره انه بيجده في مجمع البحرين، كيف يقول ان لم يجده؟ خضر والله اخبره انه يجده في مجمع البحرين. هو يجده ولكن قد يعني يجده هو مكان كبير مكان عام. قد يجده ولا يجده. هو مكان عام مجمع البحرين فقد يكون في اوله او امضي حقبا يكون في اخره. ايوه فوقيه هذا قلنا شكل هنا من كرانه يقول مكان طويل عريض فلانه قال فطافه موسى. طيب حقبه ليس معنى سنين؟ حقبه يعني سنين او ازمنه مده غير محدده غير أنا أشوف إنها وصف وليس اسم. من البحرين؟ إيه ولكن سنبين إن شاء الله. لأنه هنا قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لو كانت اسما معروفا ما جوزه موسى لأن الله عز وجل أخبره به. والذي يظهر أنها وصف وهذا الوصف غير واضح ولذلك طلب علامة وهذا الوصف غير بين ولذلك طلب موسى علامة. حطه هنا وشيء أيضا يكون الحكمة يعني في هذا يعني عشان موسى يجتهد أكثر ما يتمنى. لا بس فيها عجائب هنا فيها عجائب الله يا فيها عجائب ما عارف قادر نتدرس نشوف الطعام يعني ما يصير هذا. ما يقول لقد لقينا من سفر هذا الأصل واحد الله يصلحه يلعب بس هو يعني دائما يستعمل القرآن غير استعمال. يسأل طالب يوم جرمه قالوا وإذا سؤال ما هو جيد قال لقد لقينا من سفر هذا الأصل. أستاذ نزل للطالب القاعة وريه هذا إيش ما فهمتها وقرأها ولا سؤال بسيط جدا لقد لقينا من سفرنا هذا الأصل. يستعمل القرآن دائما في غير استعمال يقول للطلاب إن البقرة تشابه والمرأة اللي مكث 40 عاما لا تتكلم إلا بالقرآن ما هذا كله ها كله ما أظن يصح هذا ترى بس هذا يستعمل القرآن. تفضل تغسلون الشيء تفضل خلهم تعال تفضل تفضل غسل اللي بيغسل تفضل. يا هلا ويا مرحبا حياكم الله. بسم الله قرب البر اللي على البر وابعده عن الشمال. يا هلا ويا مرحبا. سمو حياكم الله يا هلا يا مرحبا. هذا هو السمان هذا السلوان ما من الله هذا الله من اللحم لا لا لا يراعي أصبح يراعي بعد ذلك. لا لا حسنا كنت أطلب لنفسي في السكة فجاء عبد الله يوم ما سمعت ما كنا على الموت أقول يلا طالب الاكتشاف حاط الخيارات عمود وقابل افضل آية في كتاب الله آية الكرسي خيارات هناك افضل آية في كتاب الله والسماني والكمأة حاط الكمأة المن والسلوى من والسلوى قبل الكمأة حاط افضل آية حاط آية الكرسي حاط الكمأة لما يبسي فقرة أخرى هي عمي جدا أخذ ما يناسب ما هو هذه غير الكرسي هاي تكلم قبل هالكلام من كان هناك أنا تسبب شكل فجير لعقل ها شكل تسبب ما يسكت عليه يفجير لعقل وال لا اللي تظن أهون يحضر الطالب عن تسبب طالب تسبب نحضر بس حتى إننا متعب الانتصاب نسبة الحضور بس من هاي التمرين يهتمون بالحضور؟ ايه لكن في الدار منتسبين افضل من المنتظمين لا انت كنت منتظم لا ايش فكرة تدريس مادة في هذا الحال في يوم وكذا؟ يعني بعض الفترة الجامعة يسموها لو أفيد لهم من ناحية طلبة ربما هذا الحال ممكن ما حد قال بالنسبة لي أنا ما حد قال ولا بس قريب

ويكون على خير. أنت تبي عبد الله موجود؟ لا لا لا. بأسف. لم يتنع مثله. هو بل. أيام المعاد القديم ضرب. لا لا بعدين كان يسمع لل. لا لا لا كان يحضر. لا لا ينزل بعد كذا يعني شغل دائم. هو الطريقة دو طريقة يقول عندما يعني يطور الشيء كنت أنا عندما يعطي فائدة أشتري كنت تدري الله معك كان الدلع هو يظن من هذا يقول الطبيب ممكن تغير نظرة الشيء لا ممكن الصوت عندما تغير أول ما جاء هو كان يدرس يسمع الحرف يعني يرد على الشيخ ما واحد يدرس مع الشيخ ما تستاهل يا قرآن يا عزيزي أنا هذا اللهم كلامي يا في قرآن يا عزيزي أنا هذا اللهم والله يلا مريسك شكيد ويرفع نهك الحمد لله هو ينتبه عندنا ياتي الدرع الدرع ايوه هذا كثير بس ولكن في محاوله يعني في من واحد يشرب بس اقول لك يشرب والله هذا في القران حب محمد وجه لانه يسمع هو يقول هو يتكلم ما ياتي لكن في السماع قد ياتي تعمل في القرآن يعني كذا. القرآن عمل القرآن. صحيح القرآن. أما البقية ولا. إذا كبر مثل هذا كان يأتي لمزي لما كان يقرأ عليه الحديث. إيه. ما يخدم. إيه يسير ينبي. يمسك الاثنين. سليم. ثمانية. أيوة. لا هو الطريقة هو طريقته في أن يمسك الأخطاء هم يستطيعون أنه يعني يمين يمين يعني هذا محمد الوجه أولاده هو إيش؟ لا لا أظن بسرعة بسرعة واحدة أنا أنا سمع لي واحد محمد الحوري طيب حمد رجل اخطا دماغه سواه في امريكا لازم اذا شيء يتكلم اذا شيء بدا ماشي بدا ماشي اكبر تكلم يا الله يا عميد اخطا كذا كذا يتي له وصل والله ما شفته قال ما ادري هو يرد على يرد عليه ويمسك حساس يعني لا لا شيء والله نجح عندنا جونا ثلاثية والله نحب إنك شخص جزء من الشغلات لا ما أبي شو لا كتير ولا فرق لكن أنا عندي إقراء ممتاز صح؟ هذا لأنه كان يسكن في السكن ياكل طعم كان بيقاتله حتى يعني اشتغل حتى انت لقب تاني بلقب لكن نسيت حتى انت الصاروخ أربع مرات وصلت إلى الثلاثة الأول وجدتها لكن الرابعة لا رابع كان من السكن صح؟ من السكن يوم السرقة دببت كل عيلة شوف الكلام صح يا عزيزي لا هو قبلها اللي بجيت صحيح هو قبل ذكر انه سأله هو سأل يا ولطيف عن 14 يقول سألته يا سيدي يقول يعني بعض الأسئلة راجعت عليه الشخص لكن قالوا لازمني تسلم لازمني سندا تسلم يقول فأتيت بعد ذلك فقال المقولة هذه فكانوا في حسن يعني عارف ان عنده اشكال هذا وكان لا يهتم بالاكل فاتى انه طبق طويل قراعيا من الشجره قراع هذا لا مو صديق الثانيه من دبر انا من كل صح كانت مره فتركتها فجاء وقع عندهم اكل قال قراعيه مره يقول ما أحضرها وأكلها ما أحضرها الرأس هذا يقول إنه نجيب عين ايش القصه عشان تكون شاعره هذا كذب يقول الناس اللي في بعض القبائل عندهم علاج اذا اكل اللسان يقول ويل الراس ما فيه بس فيه كوليسترول والعين شو تاكلون؟ العين اذا لمسها ما ياكل اذا لمسها عند بعض القبائل تصير لك واحد اذا لمسها هكذا ذهب من الجحل ها؟ الجحل المفيد أحد أصحابه هو رسالة في إلى الأعداد المدنية كثير من الأعداد كتب في الأعداد والله بس لا نعرف والله هذا أمير الكباء مسموك الحين أضافه أمير البقور يقوم جهة التربة والقرمة فذبح له فلمسه هو من عنده وذبح الثالث لمسه الثاني ذبح له الثاني كان مجلس الثاني قالت المسألة هو المسؤول من كلامه هذا سلم عادات وانا ما ادري عادات انا جاب عملي على عادات عملي على عادات ما المقام ولا مسح وقال من اردت تبرك سوف أخذ من الغنم يقول فاتحة يا أخي العادات هذه أظن موجودة في باكستان أفغانستان كله مثل الذبائح وهذا؟ لا عادات عموما يعني عادات. في موريتانيا لا يجوز أكل الطعام مع الزوجة الروس. لا يجوز؟ لا يجوز على طول الله. يحترم. ها؟ يحترم. بشتون يعطون كثرة؟ قال يذكر أحد أصحابنا يقول إذا ذكر اسم الزوجة أمام والديها وأمها كل واحد ذكر هكذا فلان أعطيه الماء والدها أعطاه كف أعطاه هو ما عندك حياة تذكر اسمها أمام هو ولا أمام الأجانب والد البنت لا فقط والد أنا والدتي لا تذكر اسم الوالد لا هذا جيد أنا تقول ابن أبو كذا فقل أبو كذا أبو عبد الله لا باللقب سياق لقب سعيد كيف؟ إلا شيء غير كذا؟ لا بس شون؟ أبو حسب الاسم زيش الشتوي هو شيء لكن أنت تسميك باسم أخوانك أنتم تسميكم باسمائكم أنتم أمكم تقول لكم يا تيام ولا تقول لا لا لا لا سميه سميه بدي عبدو الوالد لا يقول لي أبي أنا طيب وأبوك ينادي أمك باسمها نعم ليش فكرتم؟ أتذكر موتي فرعيش ليش؟ عندنا كان سابق في العالم كان الرجل ينادي المرأة باسمها والمرأة لا تنادي ولا شكلها ولا كده لا أعطي لي أنا وين عصر قدمه في دراسة شو يقولون 500 دلتا اي والله يقولون فيه يقول لك انهم يستحون يستحون اذا قولوا المحل يقولون 500 الف اشتكوا من هذا والعدد كثير ماذا تعرف بالضبط؟ لا 500 الف مبالغ ايش اختار محل في سكه اللي كانوا يفتحون 100 مسكه المرأة تزرق الزوج؟ اي كيف؟ ما فيه فيه بس 500 الف عليه هذا في العالم عمره 600 عمر صادق تحكيت عكس من ذلك بلاد الشام عكس عوف الشام ايش الشام؟ المرأة تضيف؟ لا بالعكس لا لا تتذلل له جدا عوف الشام مهينة حمقة صحيح ايش رأيك المريض؟ لكن عندنا حلنا وعندك المصريين هاي سبقت انا عند المسجديه بل رايت هذا انت تبين انا رايت شاهد على ما رايت في مصر امراه كده بالجزمه كما قلنا ورا زوجها بصراحه حتى هنا برضو على حسب شخصيه الزوج لا هنا لا في اعذار الحجاز اكثر المغربون هيك المرات تصير حرام او في بعض المناطق كذلك في بعضها لا إذا المناطق الجبلية هذه العزلة الحرجة أما هنا خلاص ذهبت عاداتهم انفترض قصة الأنساب وقصة العذاب والبلدان وكذا تذهب عادات الناس ربما تذهب وأنا وجدت مرة واحد من هذا سوى في أولى ابتدائي سجلوها في محفظة وجدت دكتور في الجامعة يجيبها الحاجة تقول ده تقوله كده يا ركب يجيبها هذا هو الدكتور هذا هو افرو الدكتور هذا معلوم لكن والله العظيم انها تشير له بالاشاره بالهضم هذا يكون شديد في الدراسه شديد على طول نعم المثل يقول وراء كل يعني بالسياسة لا يجب أنه بالعكس يسوسها وتعمل له خيالي أما أنتم وهي كاري أنا وياك هو الأشياء اللي هي تسوس سكوت فهو يعرف على السياسة لأنه طبي لأن الشيء المفضل هو يقول التطبيق هو أسهل فعلا فكت زومي أشياء عشان أنك تقول أنك بدأ بي ما تعرف لا لكن نحن ما نعرف انا وياك نظهر لنا ونحط لي ما ابي رحمه الله كان ينصح النصيحة بس يقول لي لا تظهر للمرأة غلاها كثيرا انها غالية يعني ولا تظهر لها هذا يا جماعة قصد في أول أمر وهو كان يقول هذا هو شاكل في آخر عمره كان يزكي زوجته يزكي زوجته أمام أولاده لا وهو يقول يعني ثم صبرت وكانت كثيرا منه وهو كان شديد هو كان شديد ترى أحيانا الإنسان في آخر عمره يرضى كل واحد منهم أكثر ما فيهم ورأيتهم كم من الناس يعني موصل أزواجهم إذا إيش المرض والفراس بعد ذلك يعني ما قضى كان يبكي كان عارف بعد ذلك أنا أولادي بعد الآيات من البداية اللي هو مجال بعدين دراسة وشيخ وشمار لا ما في شمار ما في بس على طريق البنجابية شفت الطريق البنجابية للشمار عندما كان يعتبر خلع ما ثبت شيء خلع ايوه كان يمين الشمار لا بتغطيته بس في جامعة او ما ثبت السحور لا رجعت وليس في السحور لا ليس يستغل أن الأعداب يعني كان يتكلم عن شيء آخر لا هو بعد ذكر أثنين لا ذكر لا بكسر معي وغير لا أحد أحد أحد من الصلاة أحدهم شيء عندكم هذا بعض لذلك في المحرب دي تجد إننا قتل وأكثر واحد يتقدم يسلي بدون وحاس الراس هو موجود الطلاق في زمن نصف عن الموجودة ايه او صندوق قواقي اي واحد اسمه صندوق قواقي لا اذا واحد صندوق انا كنت مرة اصلي لا الامام نحن في المحرق قيمة واحد جاء هذه الطاقية القديمة واحد انا حط على راسي وبقوة يعني وانت تصلي ايوه ايوه عادي في تركيا يضيفون بس يا شباب المسلحة امير حمزة كاتب يقول دخل السجن ما شفت الباقين من الناس واحد حريف دخل في الدكتور دخل الغرفة ثم خرج مع عمامة هذا جاكيت طويل والمسبحة يقول كنت ما بقي إلا اللحية لو كان اللحية معلقة يركبون في السجن كبار طبعا لا خاصة إذا كان في البداية في العلم وكلام شوف هذا ما يمكن شدة يعني لا يحبونه لأنه ما هو يعني أنا جبت قصيمة يعني بدوي قصيمة من القرى شوف واحد من الوزراء قطر والأشياء قطر الدول هذه الخليجية يلبسونها عادة أقول صح صار يمين مسؤولين بس أحيانًا قال والله كويس بس قالوا لي قال هذا وش يقولوا يقول حرام بس محمد معشد اليوم ما أكيد اللي عمل يعني أنا سمعت اليوم صوت محمد نعم أقول اليوم سمعت صوته مسؤول لا الآن ما سبق إني سمعت صوته Thank you.